بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. انتهينا من القاعدة التي ذكرها شيخ الإسلام وذكر لها أدلة ثلاثة، وهي أن اتفاق الأسماء أو الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق والاتحاد في المسمى أو في المسميات. ثم ذكر في آخر كلامه أنه يتبين هذا بأصلين شريفين وبمثلين مضروبين، ولله المثل الأعلى وبخاتمة جامعة. هذان الأصلان وهذان المثلان لبيان وتوضيح هذه القاعدة، وهي أن القدر المشترك بين الأسماء والصفات لا يستلزم التشبيه. القدر المشترك في الأسماء والصفات لا يستلزم التشبيه. القواعد السبع التي ذكرها أيضا فيها توضيح لهذه القاعدة، لأن هذه القاعدة تدور حول مفهوم التشبيه، ما هو التشبيه الذي ينبغي أن نبتعد عنه، وما هو ذلك التشبيه الذي ظن أنه التشبيه وليس من التشبيه في شيء، لأجله حصل ما حصل من المعطلة من النفي والتعطيل. يقول شيخ الإسلام: فأما الأصلان فأحدهما أن يقال القول في بعض الصفات كالقول في بعض. هذا الأصل هو الأصل الأول من الأصلين، وهذا يتعلق بالإثبات والنفي. هذا الأصل يتعلق بالإثبات والنفي، وفيه مناقشة جميع المعطلة كلهم، سواء كانوا أشاعرة أو معتزلة أو جهمية أو حتى القرامطة، ناقشهم شيخ الإسلام تحت هذا الأصل. فهذا الأصل يتعلق بالإثبات والنفي. والأصل الثاني الذي سيأتي يتعلق بالكيفية، يركز فيه شيخ الإسلام على الكيفية. فالأول يتعلق بالكم والثاني يتعلق بالكيف. الأصل الأول يتعلق بالإثبات والنفي، كل من ينفي شيئا ويثبت شيئا يناقش بهذا الأصل. في الأصل الثاني كل من يسأل ينفي شيئا لأجل جهله بالكيفية فيلزم بهذا نفسه فيما يثبته. فالأصل الثاني يركز فيه شيخ الإسلام على الكيفية، وهذا الأصل يركز فيه على الإثبات والنفي. القول في بعض الصفات كالقول في بعض. إذا أثبتت بعض الصفات فلا بد أن تثبت الجميع، إذا نفيت بعض الصفات فلا بد أن تنفي الجميع، لأن إثبات بعض الصفات ونفي بعض الصفات لا يستقيم. فحتى لا تقع في التفريق بين المتماثلين والجمع بين المختلفين فلا بد أن تثبت جميع الصفات. هذا الذي نريد أن نصل إليه، لا بد أن تثبت جميع الصفات التي ورد إثباتها في الكتاب والسنة. الصفات التي ورد إثباتها في الكتاب والسنة لا يجوز أن تفرق بينها، لأن الموصوف واحد والذي وصف نفسه بها واحد، إما هو الله عز وجل أو نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا أثبت شيئا فلا بد أن تثبت الجميع، إذا نفيت شيئا يلزمك أو يستلزم هذا أن تنفي الجميع. فبهذه المناقشة نصل إلى أن مذهب السلف الذي فيه إثبات جميع ما أثبته الله عز وجل لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم هو المذهب الصحيح. فإن كان المخاطب ممن يقر بأن الله حي بحياة، عليم بعلم، قدير بقدرة، سميع بسمع، بصير ببصر، متكلم بكلام، مريد بإرادة، ويجعل ذلك كله حقيقة، وينازع في محبته ورضاه وغضبه وكراهيته، فيجعل ذلك مجازا ويفسره إما بالإرادة وإما ببعض المخلوقات من النعم والرقوبات، قيل له: من هذا الفريق؟ هم الأشاعرة. كيف عرفنا أنهم الأشاعرة؟ أولا هم الذين يقولون أنه حي بحياة، ونحن معهم في ذلك، حتى نحن نقول هو حي بحياة، عليم بعلم، قدير بقدرة، نحن معهم في ذلك. ولكن إثباتهم لهذه الصفات السبع فقط هذا الذي نخالفهم فيه. هم يثبتون هذه الصفات ويعطلون بقية الصفات، أما إثبات هذه الصفات فنحن نتفق معهم، بل هم متفقون معنا في إثبات هذه الصفات من حيث الجملة، مع أنهم يختلفون معنا في كيفية إثباتها. أيضا إثباتهم لصفة العلم، وكذلك لصفة السمع والبصر، وكذلك لصفة الكلام، وكذلك لصفة الإرادة، ليس كإثبات أهل السنة والجماعة. إثباتهم لها إثبات من حيث الجملة، مع موافقتهم للمعتزلة والجهمية في بعض ما يتعلق بهذه الصفات السبع نفسها. أن الله عز وجل حي بحياة، من الذي يقول حي بدون حياة؟ المعتزلة يقولون نثبت أنه حي ولا نثبت أن له إيش؟ حياة. وينازع في محبته ورضاه وغضبه إلى آخره، هذه الصفات هي مثال للصفات الفعلية. يعني هؤلاء يثبتون الصفات التي يسمونها الصفات العقلية، وينازعون في إثبات الصفات الفعلية. هذه الصفات التي ذكرها، المحبة والرضا والغضب والكراهية، هذه أمثلة للصفات الفعلية، إذن لا يثبتون الصفات الفعلية، ولهم في تأويلها طريقان. إما طبعا أولا يجعلونها كلها مجازا، ثم في تأويلها لهم طريقان: إما أن يرجعوها كلها إلى صفة الإرادة، يرجعونها كلها إلى صفة الإرادة، ويقولون مثلا محبته إرادة محبته، رضاه إرادة رضاه، هكذا. وإما يؤولونها ببعض المخلوقات من النعم والرقوبات، النعم التي ينعم بها للمخلوق هي مخلوقة، أليس كذلك؟ النعم من الرزق والولد، وهذه كلها مخلوقات. فيقولون مثلا معنى المحبة الثواب، والثواب مخلوق، الثواب مخلوق، فيفسرون صفة المحبة ببعض المخلوقات، أو يرجعونها إلى صفة الإرادة لأنهم يثبتون صفة الإرادة. واضح؟ نحن الآن مع هذا الفريق الذي وافقنا في إثبات بعض الصفات، والصفات التي أثبتها الصفات التي يسميها الصفات العقلية. فنقول له: لا فرق بين ما نفيته وبين ما أثبته، لا فرق بين ما نفيته وبين ما أثبته في أمرين، اكتبوها عندكم، في أمرين: أولا في وحدة المصادر، الكتاب والسنة، ما أثبتها أثبتها لأنها في الكتاب والسنة، وما نفيتها أيضا في الكتاب والسنة، فمصدرها واحد. الأمر الثاني أنها كلها صفات لله عز وجل، ما أثبتها صفات الله عز وجل وما نفيتها صفات لله عز وجل. إذن لا فرق بين ما نفيته وبين ما أثبته في وحدة المصادر وفي أنها كلها صفات لله عز وجل. فلماذا نفيت بعضها وأثبتت بعضها؟ الصفات التي وردت في الكتاب والسنة، هذه الصفة نعم أمشيها، هذه لا أمشيها. ليش؟ ليش؟ الله عز وجل هو الذي وصف نفسه، فلماذا تثبت بعضها وتنفي بعضها؟ بل القول في أحدهما كالقول في الآخر نفيا وإثباتا. نكتب هنا: بل القول في أحدهما كالقول في الآخر نفيا وإثباتا. إما أن ننفي كلها فنلتحق بركم الجهمية، ركب الجهمية، وإما أن نثبتها كلها فنكون مع أهل السنة والجماعة. فإن قلت إن إرادته مثل إرادة المخلوقين، نحن الآن نناقشه فيما أثبت، هو الآن ماذا فعل؟ الصفات الفعلية أرجعها إلى ماذا؟ إلى صفة الإرادة. فنقول له: أنت لما أثبتت صفة الإرادة هل أثبتها لائقة بالمخلوقين؟ أثبتها لله عز وجل؟ إذا كان الأمر هكذا، إذا كان الأمر فهذا تشبيه، هل أثبت صفة الإرادة لائقة بالمخلوقين؟ أثبتها لله عز وجل؟ إذا كان الأمر هكذا يكون في غضبه ورضاه أيضا الأمر هكذا، فيلزمك ماذا؟ أن تنفي الإرادة. يلزمك ماذا؟ أن تنفي الإرادة. الإرادة تليق بالمخلوق والغضب يليق بالمخلوق، فلماذا أثبت الإرادة؟ يلزمك أن تنفي الإرادة. فإن قلت إن إرادته مثل إرادة المخلوقين، نقول: فكذلك محبته ورضاه وغضبه، وهذا هو التمثيل، فيلزمك ماذا؟ أن تنفي الإرادة، مثل ما نفيت إيش؟ الغضب والمحبة والكراهة والرضا، أليس كذلك؟ ولكنه لا يقول هذا، ولكنه لا يقول هذا. فنتدرج معه إلى ما يقوله. وإن قلت له إرادة تليق به، كما أن للمخلوق إرادة تليق به، هم يقولون: نحن أثبتنا الإرادة له لله عز وجل إرادة تليق بكماله وجلاله. فنقول له: أحسنت في هذا، أحسنت في هذا، ولكن كذلك له محبة تليق به، وللمحبوب مخلوق محبة تليق به، وله رضا وغضب يليق به، وللمخلوق رضا وغضب يليق به. أليس كذلك؟ ما دام أنك أثبت أن الله عز وجل الإرادة التي أثبتها له إرادة تليق به وليست تلك الإرادة التي تليق بالمخلوقين، نقول لك: حتى المحبة والرضا والغضب والكراهة كلها إذا نسبت إلى الله عز وجل تكون لائقة بكماله وجلاله، وإذا نسبت إلى المخلوق تكون لائقة بكونه مخلوقا عاجزا ممكنا. أليس كذلك؟ واضح هذا؟ إذن إما أن تثبتها وإما أن تنفيها. إما أن تثبتها كلها لأنه القول في بعض الصفات كالقول في بعض، وإما أن تنفيها كلها لأن القول في بعض الصفات كالقول في بعض، نفيا وإثباتا. وإن قال، طبعا وإن قال وهو يقول هذا: الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام. يقول: أنا لا أفهم من الغضب إلا ما يليق بالمخلوق، أما الإرادة فأستطيع أن يميز، أستطيع أن أميز بين ما يليق بالمخلوق وبين ما يليق بالخالق، هو يقول وهكذا يقولونهم. أما هذه الصفات الفعلية فلا يمكن أن أفهم منها ما يليق بالخالق أبدا، لأنها كلها تدل على التغير والحدوث، والله عز وجل لا يلحقه التغير والحدوث. الغضب لا يمكنني أن أفهم منه إلا أنه غليان دم القلب لطلب الانتقام، هذا هو الغضب. فلا يمكن أن أفهم أن هناك غضبا يليق بالخالق. قيل له: والإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة. طبعا له جوابان، الجواب الأول لم يذكره شيخ الإسلام هنا. أولا يناقش هو في معنى الغضب، هذا خطأ يقع فيه دائما المعطلة، وذكرناه مرارا أنه يأخذ في مسمى الصفة خصائص المخلوقين، يأخذ في مسمى الصفة خصائص المخلوقين فيتورط فيقع في التشبيه ثم في التعطيل ثم في التشبيه. فنحن نقول له: صحح معلوماتك واذهب إلى كتب اللغة، كتب اللغة التي تهتم ببيان أصل معنى الكلمة، فستجد المعنى العام للكلمة. المعنى العام كما قلنا يشترك فيه الخالق والمخلوق، ولكنهما لا يشتركان في خصائصهما، فالله عز وجل لا يشترك مع المخلوق في خصائص المخلوق، والمخلوق لا يشترك مع الخالق في خصائص الخالق. فهو هذا يقول: الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام. الجواب الأول أن يقال له: لا أسلم لك أن هذا هو الغضب، هذا هو معنى الغضب عموما، لا أسلم لك. الجواب الثاني الذي ذكره شيخ الإسلام جواب إلزامي: هذا الذي تراه في الغضب أعاملك بنفس المنهج. فالإرادة، الإرادة عندنا ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضر، هذه هي الإرادة، ليس كذلك؟ نحن أردنا أن نقرأ، لماذا؟ لأننا نستكمل بهذه القراءة، نستكمل بهذه القراءة. أردنا أن نصلي لأننا نتقرب لله عز وجل بهذه الصلاة. أردنا كذا، أردنا كذا. إرادتنا إما لجلب منفعة أو لدفع مضر، وما هي تلك المنفعة التي يجلبها الله عز وجل لنفسه، وما هي تلك المضرة التي يدفعها عن نفسه؟ أنت لما تقول الغضب هذا معناه، أنا أقول لك الإرادة هذا معناه. فإن قلت، وهكذا هم يقولون، هذه إرادة المخلوق، هذا الذي تقول هي إرادة المخلوق وإرادة الله عز وجل تليق بكماله وجلاله، قيل لك: وهذا غضب المخلوق، وهذا غضب من؟ المخلوق. واضح؟ حسب هذا التدرج ماذا عساه أن يقول؟ هو يصر عند وإن قال الغضب غليان دم القلب، هنا يصر ولا ينتقل معنا إلى ما بعدها، يقول الغضب هذا هو الغضب، هكذا تحكم. تجد في مذهبهم سلسلة التحكم، سلسلة التحكمات. لو أحد الإخوة يتفرغ لهذا الموضوع ويذكر لنا فقط تحكمات الأشاعرة، نذكرهم بالاسم لأنهم هم الذين على زعمهم يمثلون أهل السنة، لو واحد يتفرغ لذكر تحكماتهم في المجاز وتحكماتهم في التأويل وتحكمات سلسلة من التحكمات. هذه القضية الآن يمكن حلها بالرجوع إلى كتب اللغة، أليس كذلك؟ لماذا لم تحل إلى الآن؟ إلى الآن وهو يصر الغضب غليان دم. يا رجل هذا غضب المخلوق أليس كذلك؟ إذن المسألة هي تحكم، وإلا خليه يجيب على هذا، لا يمكنه أن يجيب. ثم ارجعوا إلى كتبهم لن تجدوا لهم جوابا على هذا. يقول شيخ الإسلام: وكذلك يلزم بالقول. المثال هنا كان الإرادة. يقول شيخ الإسلام: ليست القضية في الإرادة فقط، وإنما هذا عام. وكذلك يلزم بالقول في كلامه وسمعه وبصره وعلمه وقدرته. ركزوا جيدا. يلزم فيها بماذا يلزم؟ إن نفى عن الغضب والمحبة والرضا ونحو ذلك، إن نفى عنها عن الغضب والمحبة والرضا ونحو ذلك، هنا نكتب نقطتين، نقطتين بعد ونحو ذلك، اكتب نقطتين. إن نفى عنها ما هو من خصائص المخلوقين وأثبتها فهذا منتف عن السمع والبصر والكلام وجميع الصفات. نقول له: إن أذعنت للحق بعد هذه المناقشة الطويلة، إن أذعنت للحق ونفيت عن المحبة والرضا والغضب والكراهة ما هو من خصائص المخلوقين وأثبتها، نقول لك أحسنت في إثبات السمع والبصر وإلى آخرها وجميع الصفات، لأنها كلها ينفى منها ما هو خصائص المخلوقين، أحسنت في ذلك. وإن قال: إنه لا حقيقة لهذا إلا ما يختص بالمخلوقين فيجب نفيه عنه، قيل له: وهكذا السمع والبصر والكلام والعلم والقدرة. إذا أصر أن الغضب والكراهة والرضا هذه والمحبة أن هذه لا يفهم منها إلا ما هو إلا ما يختص بالمخلوقين، نحن نقول له: حتى الذي أثبته لا يمكن أن يفهم منه إلا ما هو خاص بالمخلوقين. فما الذي يلزمنا ويلزمه؟ أن ننفيها كلها. أما إذا نفى عنها هذه الصفات التي أثبتها الله عز وجل لنفسه، المحبة وغيرها والرحمة وغيرها، إذا نفى عنها ما هو من خصائص المخلوقين وأثبتها، نقول له: أحسنت، هو هذا الأمر هكذا وهنا وفيما أثبته. أما إذا أصر أنها لا يفهم منها إلا ما هو من خصائص المخلوقين، نقول له: حتى الذي أثبته لا يفهم منه إلا ما هو من خصائص المخلوقين. واضح يا مشايخ؟ جميع الصفات هذه، السمع والبصر والكلام والعلم والقدرة، هذه إذا مشينا على منهجهم الأهوج لا يمكن أن يفهم منها إلا ما هو من خصائص المخلوقين. العلم، علم الإنسان الذي يزيد بالاكتساب، والله أخرجكم من بطونكم لا تعلمون شيئا، علم الإنسان بالاكتساب أليس كذلك؟ ويزيد وينقص، والنسيان، وعلم محدود، أليس هذا العلم الذي نعلمه إذا مشينا على منهجهم؟ فيقال له: إما أن تنزه الصفات التي أثبتها الله عز وجل لنفسه، تنزهها عن خصائص المخلوقين فتكون مع أهل السنة في إثباتها وإثبات غيرها من الصفات، وإما أن تقع في التشبيه فيما نفيته فيلزمك التشبيه فيما أثبته أيضا، فتلتحق بمن؟ بالجهمية. واضح؟ القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر، نفيا وإثباتا، لا فرق بين ما نفاه وبين ما أثبته. في ماذا؟ في وحدة المصادر وفي الموصوف. يقول شيخ الإسلام: فهذا المفرق بين بعض الصفات وبعض يقال له فيما نفاه كما يقوله هو لمنازعه فيما أثبته. شيخ الإسلام هنا يذكرنا بمناظرة تحصل بين الأشعري والمعتزلي. بين من؟ بين الأشعري والمعتزلي. هنا تصوروا معي، هنا مناظرة لأشعري بين أشعري ومعتزلي، وهنا مناظرة بين معتزلي وجهمي، وهناك مناظرة بين جهمي وقرمطي. القرمطي لا يثبت شيئا، والجهمي يثبت الوجود، أليس كذلك؟ فهناك بينهما مناظرة، والمناظرة هنا بين المعتزلة والجهمية. الجهمية لا يثبتون الأسماء والصفات، وهذا يثبت الأسماء، وهنا المناظرة بين المعتزلي وبين الأشعري. المعتزلي عنده أدلة، والأشعري يبطلها ويفندها. فنحن نركز على الأشعري هنا، وعلى المعتزلي هنا، وعلى الجهم هناك، ونقول لهم هذا الذي ذكرتموه لإثبات شيء من الحق هذا يرتد إليكم، يرتد عليكم. نقول للأشعري هنا كما يقوله هو لمنازعه، كما يقوله هو لمنازعه فيما أثبته. فإذا قال المعتزلي، نركز على هذه المناظرة التي بين من؟ بين الأشعري والمعتزلي. فإذا قال المعتزلي ليس له إرادة ولا كلام قائم به، هذا كلام المعتزلي، لأن هذه الصفات لا تقوم إلا بالمخلوقات، هكذا يقول من؟ المعتزلي. الأشعري يقول له، فإنه يبين للمعتزلي، الأشعري يقول له أن هذه الصفات يتصف بها القديم، الصفات التي أثبتها، الصفات السبع، لا مانع أن يتصف بها القديم، ولا تكون كصفات المحدثات، لا مانع. فهكذا يقول له المثبتون لسائر الصفات من المحبة والرضا ونحو ذلك. بعدما تنتهي المناظرة، طبعا الأشعري هو المحق هنا، أليس كذلك؟ الحق مع من؟ مع الأشعري. وهنا الحق مع من؟ مع المعتزلي. وهناك الحق مع من؟ مع الجهمي. فنحن نقول للأشعري بعد ما تنتهي المناظرة، نقول له تعال، الأدلة الجميلة التي ذكرتها، ترى هذه الأدلة ترتد عليك وبأقوى. أنت الآن رددت على المعتزلي وقلت له إثباتي لبعض الصفات لا يستلزم أن أكون مشبها، لا يستلزم، لماذا؟ كذا وكذا وكذا، وذكرت الأدلة. فنقول له نفس الأدلة تدينك فيما نفيته، نفس الأدلة طردها فيما نفيته، ستجد أن النتيجة واحدة. خطأك الوحيد أنك تستغل هذه الأدلة لإثبات سبع صفات فقط. فما يقوله هو لمناجعه نفس الأدلة تدينه فيما ينفيه، نفس الأدلة. واضح يا مشاير؟ ولذلك نجد الشيخ الإسلام رحمه الله، نجده دائما يدينهم بأدلتهم. أحيانا يدين المتأخرين بمواقف المتقدمين، وأحيانا يرد عليهم بأدلتهم حتى فيما ينازعون به المخالفين، لأنه لن يخرج فيما يذكره للمعتزلي، لن يخرج عما نذكره له. نحن ماذا نقول؟ إثبات هذه الصفات لا يستلزم التشبيه كذا وكذا، وهو نفس الشيء يقول إثبات الصفات السبع لا يستلزم منها التشبيه لهذه الأدلة، نفس الشيء، نفس الموقف. واضح؟ طبعا إلى هنا هذا التسلسل في الرد، وعلمنا كيف أن الأشعري يدان بأدلته، الأدلة التي أثبت بها بعض الحق، هذه الأدلة تطارده، وهذه الأدلة تطالبه بأن لا يحصرها بسبع صفات. هذه الأدلة لإثبات جميع الصفات التي أثبتها الله عز وجل نفسه. نأتي هنا إلى مقام آخر، لازلنا مع الأشعري. فإن قال تلك الصفات أثبتها بالعقل، نحن لما ناقشناه في ذلك التسلسل لم يجد جوابا، أليس كذلك؟ لم يجد جواب، وهذا هو الواقع ترى، ليس هناك افتراض هكذا عقلي وانتهينا، لا، هذا هو الواقع، ولكم أن ترجعوا إلى كتبه. هنا أراد أن يلجأ إلى ملجأ آخر ويبرر لموقفه. طبعا هذا أيضا واقع. وقال تلك الصفات أثبتها بالعقل، ترى هذه الصفات التي أثبتها ما أثبتها لأن الله عز وجل أثبتها لنفسه، لا لا لا تتربني وتقول لي وحدة المصادر لا لا لا، أنا أثبتها لأن العقل أثبتها، وهم يقولون هذا، ولذلك يسمونها ماذا؟ الصفات العقلية، الصفات العقلية. كيف يثبتونها؟ نحن أيضا نوافقهم في كيفية إثباتها هذه، ولكن نخالفهم أن يكون العقل هو الدليل الأول، نخالفهم بهذا. أن نقول الدليل الأول هو الكتاب والسنة، هو المصدر الوحيد. أما هذه الأمور العقلية التي يذكرونها نحن نوافقهم فيها بشرط أن لا يكون هو الأساس. تلك الصفات أثبتها بالعقل، كيف؟ لأن الفعل الحادث دل على القدرة، والتخصيص دل على الإرادة، والإحكام دل على العلم. كم صفة صارت هذه؟ القدرة والإرادة والعلم. فعلا ما ذكروه سليم، فعلا الفعل الحادث يدل على القدرة، لأنه لو لم يكن قادرا ما خلقه، أليس كذلك؟ لأن غير القادر لا يستطيع أن يخلق، إذن الفعل الحادث وهذه المخلوقات تدل على أن من خلقها وأن من فعلها فهو قادر. الفعل الحادث يدل إيش؟ على القدرة. والتخصيص دل على الإرادة. الآن لو نظرت إلى الشمس وهي تدفع بأشعتها، هل تخصص جانبا بأشعة خاصة وبكمية خاصة وجانبا بأشعة خاصة وبكمية خاصة؟ لا، لأن هذا الفعل ليس منها أصلا. من الذي يخصص هذا بصفة خاصة وهذا بصفة خاصة؟ من يريد هذا. فالتخصيص، تخصيص المخلوقات، تخصيص كل مخلوق بصفة تميزه عن غيره، هذا يدل على أنه مريد لهذا، أليس كذلك؟ جميل هذا، ونحن معهم في هذا. فالتخصيص أي تخصيص كل مخلوق، تخصيص كل مخلوق بصفة تميزه بصفة خاصة به، هذا يدل على ماذا؟ على الإرادة. أثبتنا إيش؟ صفتين. والإحكام، الإحكام الذي في المخلوقات، هذا يدل على أن من خلقها وأن من أرادها فهو عليم بتفاصيلها. أنا الآن أستطيع أن أكون مهندسا؟ ما أستطيع. وسأضحك على نفسي إذا قلت لكم ترى أنا مهندس، أليس كذلك؟ لست في هذا العلم لا في ولا في النفير، أليس كذلك؟ المهندس الذي بنى هذا المسجد، هذا يدل على أنه عالم بتفاصيله، أليس كذلك؟ فلذلك كلما وجدنا كذا فنحن بداهة نقول هذا المهندس رأيناه ما رأينا، هذا يدل على دقته وفهمه وعلمه. إذن الإحكام في المخلوقات هذا يدل على ماذا؟ يدل على العلم. كم صفة صارت؟ ثلاثة. وهذه الصفات مستلزمة للحياة. الميت يكون قادرا ومريدا وعليما؟ لا يمكن. فهذه الصفات تستلزم إيش؟ الحياة. كم صارت؟ أربعة. والحي لا يخلو عن السمع والبصر أو الكلام أو ضد ذلك. الحي إما أن يكون سميعا بصيرا متكلما أو ضد ذلك. طيب ضده يكون ناقصا، فما الذي تثبته لله عز وجل؟ ها؟ الكمال. فأثبتنا هذه الصفات السبع هكذا. من يقوله؟ الأشاعرة. ونحن نقول لهم أحسنتم في إثبات هذه الصفات وأسأتم جدا في جعل العقل هو المصدر الأول، وهذا الذي جعلكم تتخبطون في هذا الباب حتى فيما تثبتون، حتى فيما أثبتتم ليس لكم قانون مستقيم، لأن هذا الذي أثبتوه تشغلهم قضية هنا، تشغلهم قضية وهي لا يفهم منها ما يدل على الحدوث. فلذلك كل ما يدل على الحدوث في صفة الكلام وفي صفة الإرادة وفي صفة العلم والسمع والبصر ينفونه ويجردون هذه الصفات من كل ما يتوهمون أنه يدل على الحدوث. لماذا؟ لأن الإثبات عقلي والنفي عقلي والقضية عقلية. لم تجعل الكتاب والسنة هو المعيار وهو العيار في الإثبات فجعلتها عقلية. فنقول له أحسنت في هذا الإثبات الجزئي ولكنك أسأت في الاعتماد على العقل أولا في إثباتها. ليست القضية هنا، هذا شيء جانبي. يهمنا هنا جوابهم على هذا. هم الآن ماذا قالوا لما أعطيناهم ناقشناهم في ذلك التسلسل؟ في الأخير قالوا أتركنا من الإرادة التي تليق والإرادة التي لا تليق، نحن أصلا أثبتنا هذه الصفات لأن العقل أثبتها. فنقول له، قال له سائر أهل الإثبات لك جوابان. يقول الأشعري أنا أثبتها لأن العقل يثبتها وذكرت لك كيف أن العقل يثبتها، هل أنت معي في كيفية إثبات العقل لها؟ نقول له نعم أنا أوافقك في ما ذكرت، ولكن استدلالك بالعقل واعتمادك على العقل في إثبات هذه الصفات السبع لك جوابان. طبعا الجوابان، الجواب الأول يتعلق بالدليل، اكتبوه عندكم. الجواب الأول يتعلق بالدليل، والثاني أيضا يتعلق بالدليل، ولكن الثاني أيضا يتعلق بالدليل ولكن فيه إلزام أن نفس المنطق لو عممته وطبقته على بقية الصفات يصح. الجواب الأول أن يقال عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين، فهب أن ما سلكته من الدليل العقلي لا يثبت ذلك فإنه لا ينفيه، وليس لك أن تنفيه بغير دليل، لأن النافي عليه الدليل كما على المثبت، والسمع قد دل عليه ولم يعارض ذلك معارض عقلي ولا سمعي، فيجب إثبات ما أثبته الدليل السالم للمعارض المقاوم. ها؟ يقال له عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين. طبعا هنا نكتب هذا تنزلا معهم، وإلا فهذا الدليل موجود هنا أيضا، الدليل موجود هنا، ولكنهم نتنزل معهم ونقول عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين. إثبات الصفات هذا مدلول معين. هذا المدلول المعين له أدلة كثيرة. ها؟ دليل السمعي، دليل العقلي، دليل آخر. هذا المدلول المعين له أدلة كثيرة، والمخالف معنا في أن هذا المدلول ينبغي إثباته بهذه الأدلة، دليل سمعي، دليل آخر، دليل عقلي. لما أردت أن أثبت الصفات بحثت فما وجدت هذا الدليل، لم يسرفني هذا الدليل، هذا الدليل ما أسرفني في إثبات الصفات. ها؟ ماذا يقول شيخ الإسلام؟ عدم الدليل المعين لا يدل على إيش؟ عدم المدلول المعين. ما وجدت هذا الدليل، عندي أدلة أخرى. هب أن هذا لم يدل، بقية الأدلة دلت، واضح؟ هذا يكثر منه شيخ الإسلام، عدم الدليل المعين لا يدل على عدم المدلول. عندنا مدلول معين وعليه أدلة، أدلة كثيرة، ما وجدنا منها دليلا واحدا، إذن ما وجدنا هذا، والأدلة الباقية تثبته. لما تقول أنا أثبت بالعقل وهنا الدليل العقلي لا يثبت، نقول له أنت ودليلك عندنا أدلة أخرى. ها؟ هذا أولا. ثانيا، دليلك هذا لم يعارض هذا، الأدلة الأخرى دليلك هذا لا يعارضها. هب أنه ما أشرفنا، ما نفعنا هنا، مع أنه هذا الدليل أيضا موجود، ولكنه لا يعارضنا، فماذا نفعل؟ أولا عدم وجوده لا يدل على عدمه، ثانيا هذا الذي تستدل به لا يعارضني، فماذا أفعل؟ أثبته. هذا أولا. ونكمل الدليل الثاني إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله. نعم. طيب، أبشر. إياكم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.